بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. ما زال الكلام في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، وفي الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية، وقد بدأ بذكر بعض الأمثلة على قاعدته التي جعلها في هذا الباب أو في هذا الفصل، وهي البدع الإضافية التي تقترب من الحقيقية، وقد وصلنا تقريبا للمثال السادس، أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة، ونقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله في النسخة. ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع، هذا مثال، والمثال الآخر وكذلك الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء. نعم. ففي سماع ابن القاسم وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى بهم رجل منهم الجمعة أيخطب بهم؟ قال نعم، لا تكون الجمعة إلا بخطبة. فقيل له: أفيؤذن قدامه؟ قال: لا. واحتج على ذلك بفعل أهل المدينة. قال ابن رشد: الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه لأنه محدث. قال: وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج رقى المنبر فإذا رآه المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا فأذنوا في المشرفة واحدا بعد واحد كما يؤذن في غير الجمعة، فإذا فرغوا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته. ثم إذن يقول الإمام هنا: ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع، أي ومن البدع الإضافية التي تشبه الحقيقية الاجتماع للقراءة القرآن على هيئة اجتماع، وهذا على وجه أن يكون ذلك لغير التعليم، وعلى وجه الاستدامة والالتزام بعد الصلوات على جهة بيان الأفضلية. وأما قراءة القرآن للتعليم وتكراره وليكون حلقة وتعليما فهذا لا يدخل في المثال الذي يذكره. إذن هو يذكر العادة التي يفعلها بعضهم في مساجدهم، وهي أنهم يلتزمون بعد الصلوات بأن يقرأ شيء من القرآن بهيئة جماعية، فيضعون لذلك جزءا أو ما دون الجزء، فيعتادون ذلك دبر كل صلاة أو دبر بعض الصلوات، فيرى أن هذا في أصل الاجتماع لقراءة القرآن، والأصل قراءة القرآن لا إشكال فيه، ولكن التزامه بعد الصلوات بهيئة مخصوصة وبطلب المداومة والاستمرار فهذا هو محل المثال الذي يذكره. قال: وكذلك الاجتماع عشية عرفة في عرفة. المشروع كما لا يخفى عليكم هو الدعاء والاشتغال بالذكر والدعاء، فقراءة القرآن هنا بهيئة الاجتماع في مسجد نمرة أو الاجتماع في المخيمات بدعوى أن لقراءة القرآن بهذه الهيئة في عشية عرفة أفضلية، أو اجتماعهم في المساجد مشابهة لأهل عرفة بقراءة القرآن كأنهم يشاكلون فعل أهل عرفة في اجتماعهم، فكل ذلك لا دليل عليه، لا إن كان هذا الاجتماع في عرفة ولا إن كان هذا الاجتماع في المساجد مشابهة لأهل عرفة. إذن المقصود هنا أن هذه الأعمال في أصلها مشروع، لكن لما كانت على هيئة مخصوصة وبعلة مخصوصة ولسبب خاص ومقتض يذكرونه خاص، فهذا لا دليل عليه، فيحتاج إذن إلى افتقر هذا إلى دليل خاص. لكن على أصل المشروعية في دليل ولا ما في دليل؟ في أدلة كثيرة على أصل مشروعية قراءة القرآن أو على أصل مشروعية الاجتماع له وتعلمه، فهذا فيه نصوص كثيرة. ثم قال نقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام. مسألة السلام ورحمة الله وبركاته، مسألة الأذان يوم الجمعة، هذا المثال الذي ذكره هنا سيذكر له أوجه ثم يجيب على بعض الاعتراضات، ثم نبين بعد ذلك بعض هذه الأوجه. إذن المسألة هنا الأذان يوم الجمعة، الأصل في الأذان أنه إعلام بدخول الوقت، وهذا في جميع الصلوات ولا لا؟ في جميع الصلوات. والأذان الأصل فيه خارج المسجد، لماذا؟ لأنه إعلام للوقت، إما أن يكون في مكان مرتفع كالمشرفة وغيرها وهي على الضم الراء أو فتحها كما يقول هنا، فبناء عليه إما أن يكون على مكان مرتفع في المنارات كما يسمى أو مكان مرتفع غير المنارة، فالمقصود أنه لإعلام الناس في الخارج. داخل المسجد إعلام الناس بدخول الدخول في الصلاة وهو الإقامة، إذن الإعلام للناس في الخارج بالأذان بدخول الوقت لحضور الصلاة، فإذا جاءوا في الصلاة وأصبحوا في المسجد مثل كأن نقول متفرقين في المسجد، يؤذن لهم ولا تقام لهم الصلاة؟ تقام الصلاة. إذن الإقامة حكمها وعلتها غير حكم وعلة الأذان، إذن الأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة بحضور الصلاة. فهنا الأصل في الصلوات أنها جميعا لها أذان وإقامة، والجمعة من ذلك، الجمعة من ذلك أي لها أذان وإقامة. ما الذي اختلف؟ أنه أصبح هناك أكثر من أذان للجمعة، سيأتي معنا ما الذي يقصده الشاطبي هنا بالكلام على البدعة في هذا المثال. إيه نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فزاد عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس أذانا بالزوراء عند زوال الشمس، يؤذن الناس فيه بذلك أن الصلاة قد حضرت، وترك الأذان في المشربة بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه، فاستمر الأمر على ذلك إلى زمان هشام بن عبد الملك، فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشربة، ونقل الأذان الذي كان بالمشربة بين يديه، وأمرهم أن يؤذنوا صفا، وتلاه على ذلك من بعده من الخلفاء إلى زماننا هذا. قال ابن رشد وهو بدعة. قال والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده هو السنة. وذكر ابن حبيب ما كان من فعله عليه السلام وفعل الخلفاء بعده كما ذكره ابن رشد، وكأنه نقله من كتابه، وذكر قصة هشام ثم قال والذي كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة. وقد حدثني أسد بن موسى عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وما قاله ابن حبيب من أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقيا في زمان عثمان رضي الله عنه موافق لما نقله أرباب النقل الصحيح، وأن عثمان لم يزد على ما كان قبله إلا الأذان على الزوراء، فصار إذن نقل هشام الأذان المشروع في المنار إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع. فإن قيل فكذلك أذان الزوراء محدث أيضا، بل هو محدث من أصله غير منقول من موضعه، فالذي يقال هنا يقال مثله في أذان هشام بل هو أخف منه. فالجواب أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصله من الإعلام بوقت الصلاة وجعله بذلك الموضع، لأنه لم يكن ليسمع إذا وضع بالمسجد كما كان في زمان من قبله، فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تقدم، فاجتهد لها كسائر مسائل الاجتهاد وحين كان مقصود الأذان الإعلام فهو باق كما كان، فليس وضعه هنالك بمناف، إذ لم تخترع فيه أقاويل محدثة، ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في سطح المسجد تعبد غير معقول المعنى، فهو من الملائم من أقسام المناسب بخلاف نقله من المنار إلى ما بين يدي الإمام، فإنه قد أخرج بذلك أولا عن أصله من الإعلام، إذ لم يشرع لأهل المسجد إعلام بالصلاة إلا بالإقامة، وأذان جمع الصلاتين موقوف على محله، ثم أذانهم على صوت واحد زيادة في الكيفية، فالفرق بين الموضعين واضح ولا اعتراض بأحدهما على الآخر. إذن انتهى هذا المثال. هذا المثال فيه مسائل يا مشايخ، هذا المثال فيه مسائل. أول هذه المسائل أن يوم الجمعة مثل بقية الأيام، الأصل فيه أذان وإقامة. الأصل الثاني أن الأذان الأول على المنارة والثاني أمام الإمام وهي الإقامة. إذن الأذان لإعلام الوقت يكون خارج المسجد ويكون في مكان يسمع منه. الثالث الأحكام المتعلقة بترك البيع والسعي إلى ذكر الله في يوم الجمعة متعلقة بماذا؟ أذان خارج. متعلقة بالأذان الأوسط. ما هو الأذان الأوسط؟ الأذان المعلم بوصول الإمام للخطبة، وهذا على الراجح. إذا ليس هو متعلق بالأذان الذي جعله عثمان وهو ما يسمى بالأول اليوم. إذن الأول معلم بدخول الوقت، وهو ما سنه عثمان أنه في أول الوقت يعلم بدخول الوقت، وهذا متعلق به أحكام الصلاة. والثاني متعلق به إعلام بوصول الإمام للخطبة، والخطبة واجب الإنصات إليها يوم الجمعة، ولذلك تعلقت الأحكام به. والمعلم بإقامة الصلاة اللي هو الإقامة ويسمى الثالث. إذن في ألفاظ الحديث حينما يذكر ثلاث أذانات أو يذكر أكثر من أذان يقصد الإقامة معها، يعني يقصد أذانان وإقامة، والثلاثة تسمى بالتغليب في باب التغليب في اللغة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. إذا ليس هناك ثلاث أذانات وإنما هما أذانان وإقامة. هنا لا يسمى بدعة وهو ما فعله عثمان. لماذا؟ لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول في الحديث عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين، فلا يعد فعل أحد الخلفاء بدعة. الأمر الآخر أن سبب جعله الأذان في الزوراء ووضعه أذان لأهل السوق هو لإعلام الوقت ولصعوبة أن يسمعوا الأذان إذا كان في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عكس الأول، يعني عكس الأمر الأول في عهد رسول الله. في عهد رسول الله لم يكن الأمور إيش اتسعت ولا كثرت، ولم يصبح هناك دور ومبان تفصل عن مكان السوق، فاحتاجوا لأن يذهب بعض المؤذنين فيذهب إلى مكان مقرب قريب منهم يسمعون فيه النداء. كذلك الإجماع السكوتي وهو دليل على أن الأمر فعل بحضرة الصحابة ولم ينكر أحد، فدل على إجماعهم على لأن السبب معلوم والعلة معلومة، وليس هذا بإحداث، وإنما هو اجتهاد لسبب معقول، وهي من مسائل الاجتهاد. كون الأذان كان في هذا المكان ثم نقله ليكون أقرب لا إشكال، لكن لو كان هناك مسجد في السوق كما هو اليوم في الأسواق فيها مسجد ويؤذن فيه ولا يحتاجون أن ينتقلوا إلى مكان آخر لما كان هناك حاجة، ولكن لما لم يكن للسوق إلا هذا المسجد وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاجوا إلى أن يسمعوا لما يحصل في الأسواق سواقي من اللغط وكثرة الحديث ربما يشغلهم، والبيع والشراء يشغلهم عن سماع وقت دخول الصلاة. طيب عندنا أمر آخر، هذا ما يتعلق بالجمعة، عندنا ما يتعلق بالعيدين، وعندنا ما يتعلق بالاستسقاء. إذا لاحظوا الآن أحكام الأذان هنا في الجمعة الأصل فيها كبقية الأيام، فلما كان هناك سبب آخر زيد لتنبيه الناس لحضور الجمعة وإعلامهم بدخول الوقت، والأذان وأبقي الأذان الذي كان يفعل بين يدي رسول الله إعلاما بدخول الخطيب والبدء في الجمعة، والأحكام في ترك البيع والسعي إلى ذكر الله تتعلق بما كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أذن بين يديه وجب على من هم حوله أن يأتوا فيستمعوا لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للعيدين، هل لها أذان وإقامة أو ليس لها أذان ولا إقامة؟ لا أذان ولا إقامة. الاستسقاء ها؟ ليس لها أذان ولا إقامة. طيب لاحظوا الآن أين مكان الخطبة في الجمعة وأين مكان الخطبة في العيدين وأين مكان الخطبة في الاستسقاء. إذا لاحظوا في أحكام تتعلق بالأذان وأحكام تتعلق بمكانه من الخطبة، بمكانه من الخطبة، هل هو قبل أو بعد. فكلام الشاطبي هنا يتحدث عن بدعة أخرى تفعل في الأندلس والمغرب العربي، وهي إضافة أذان آخر غير أذان عثمان ولا أذان الدخول الإمام ولا الإقامة، وإنما أذان آخر رابع يعد. هذا فهم من بعض النصوص اللي فيها المؤذنون أو الثلاثة المؤذنون، فكأنهم فهموا أن هذه أذان ولم يدخلوا فيها معنى الإقامة، فأصبح كم أذان؟ أربعة إذا قلنا بالإقامة، وإذا لم نقل بالإقامة أصبح الثلاثة. فبناء على هذا، هذا الفعل هو الذي يقصده والذي فعل في الأندلس وأصبح معهودا وموجودا، والشاطبي يتكلم عنه عن بدعيته. إذا لا يتكلم عن فعل عثمان ولا يتكلم عن ما كان يفعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم عن الإقامة، يتكلم عن صورة أخرى أحدث فيها أذان آخر، وذلك أطلق عليه بدعة. ها؟ تتتابع، يقوم يؤذن الأول ويقوم يؤذن الثاني ويقوم يؤذن الثالث، فهذه عدة بدعة. قال ابن العربي في كتابه العارضة: فأما ما يفعل بالمغرب بلاد المغرب العربي فيؤذن ثلاثة من المؤذنين وذلك لجهل المفتين. إذن هو نسب القضية لماذا؟ لجهل المفتين، أنهم فهموا أن هناك أذان آخر. والذي في الحديث وفي البخاري وغيره يقصد، لما تكلم شراح الأحاديث تكلموا على أنهم يقصد به الإقامة، إدخال الإقامة. إذن أذان عثمان في المشربة وأذان في المسجد والإقامة فهي ثلاثة. أما أن يكون أذان ثالث غير الإقامة فهذه بدعة، وهي التي يتكلم عنها الشاطبي هنا. إذا يتكلم عن صورة من البدع قد لا تكون معروفة في المشرق لكنها معروفة في الأندلس وقتئذ، وربما بقي لبعض الأماكن موجودة ولكن ربما ذهبت من بعض المساجد. أما بالنسبة للخطبة فالأصل أن الخطبة كانت بعد الصلاة حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وهو عليه الصلاة والسلام يخطب وقد صلى، فصلى الجمعة فأخبره أنه قد وفد دحية بقافلة، وكان من عادة الناس أنه إذا جاءت القافلة يشتغلون بها ويستقبلونها ويفعلون كذا وكذا، فأنزل الله عز وجل آية فإذا انفضوا إليها وتركوك قائما، فقدم عليه الصلاة والسلام الخطبة على صلاة الجمعة. إذا نسخ إيش؟ تأخير الصلاة، تقديم تأخير الخطبة، وقدمت الخطبة على الصلاة، فأصبح يوم الجمعة يخطب الإمام ثم يصلي، يخطب ثم يصلي بالناس، فيأتوا الناس يسمعون الخطبة ثم يحضرونها ثم يصلون. ثم في العيدين بقيت على أصل أن الخطبة، فكان هذا المعهود. فماذا حصل؟ حصل تقديم لها ممن سيأتي معنا. إذن هنا حصل تغيير في أماكن المؤذنين، وحصل إضافة أذان، وحصل تعديل لمكان الخطبة من الصلاة، وهذا متعلق بأحوال الجمعة والعيدين والاستسقاء. أما الاستسقاء فكان يفعل تارة هذا وفتارة يفعل هذا، فبقي على أصل ذلك. إذا لاحظوا يا مشايخ الآن، الشاطبي يتكلم عن صورة معينة ومحددة فيما يتعلق بالأذان الثالث والذي هو مع الإقامة رابعا، وهذه صورة ابن العربي يقول بسبب خطأ بعض المفتين. ثم حدث بدعة أخرى وإشكال آخر أنكره الصحابة كأبي سعيد الخدري وغيره، أنكروه، وهو تقديم الخطبة على صلاة العيدين بدعوى حضور الناس، بدعوى إمساك الناس حتى يحضروا كيوم الجمعة. إذن هذه الأحوال يا مشايخ تلاحظون أنها تتعلق بأحكام شرعية، والأصل فيها التوقيف، ولذلك الاجتهاد فيها بالتقديم أو التأخير أو التبديل أو غير ذلك أو الزيادة والنقص، فإن هذه تكون من المحدثات في الدين، تكون من المحدثات في الدين. مثال ذلك لو أن أحدا قال سأزيد إقامة أو أزيد أذانا في بقية الصلوات، وأجعل هناك أذان في أول الوقت وأذان قبل دخول نهاية الوقت بدقائق من أجل شعر الناس أنه ما بقي مثلا على الوقت إلا كذا، وسيصبح هذا محل ماذا؟ إحداث في الدين، تبديل للدين. فالأصل في هذه الأحكام التوقيفية والبقاء على ما جاء في الشريعة. ولذلك هنا قال أن الأذان الزورة وضع هنالك على أصله وهو الإعلام، فلا يعد فيه إحداث في الدين، وإنما يعد فيه تغيير لمكان الأذان لحكمة، وهي أن الناس الذين كان يؤذن لهم لا يسمعون الآن إذا أذن لهم في هذا المكان، وإنما يغير المكان ليؤذن، وهذا لا يعد إحداثا كإحداث أذان آخر بلا علة ولا سبب. أما إذا كانت الآن مثل العصر الحديث أصبحت مكبرات وغيرها فلا يحتاج إلى ذلك، ولذلك لا يحتاج إلى تكرار الأذان وغيره.

بمعنى يقصد به جمع الناس، بمعنى يقصد به جمع الناس، مثل في الاستسقاء مثلا والكسوف والخسوف. ربما يثوب بلفظ يدل على ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من يثوب إذا أراد أن يجمع الناس. إذن أرادت الشريعة أن تكون هناك خصوصية للصلوات في النداء لها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما احتاج إلى جمع الناس لأمر مثل الاستسقاء أو الخسوف أو الكسوف، وربما لأمر آخر، فأمر أن يثوب بمعنى من المعاني يمكن جمع الناس به دون أن يكون أذانا ولا إقامة. إذن الشريعة قصدت إلى هذه المعاني، فكونه يحدث معنى آخر ومقصد آخر لا يصح. كذلك أن ما ترتب على إيجاد الأذان ووجد معه إقامة ثم وجد بعد ذلك تقديم للخطبة، كل هذا ترتب عليه إشكالات وتبديل لما كان معهودا في عهد الصحابة وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنكر عليه، وأن ابقاء السنة أكمل وأفضل. وهذه المسائل لا يخفى عليكم أن هذه من المسائل التي يذكرها الشاطبي هنا فيما يشبه البدعة، وهي البدعة التي أطلق عليها الإضافية. فهو لا يتكلم عن البدعة الحقيقية التي هي محل الوضوح ومحل الإجماع، وإنما هذه فيما يطلق عند بعضهم وخصوصا عند المالكية على وجه الخصوص أن هذا ابتداع وأن هذا خلاف السنة من باب التجوز، وإلا ربما يقبل فيه في بعضها الاجتهاد، يقبل في بعضها الاجتهاد. نعم. ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تغفل ما جرى به عمل جملة ممن ينتمي إلى طريقة الصوفية من تربصهم ببعض العبادات أوقاتا معلومة غير ما وقته الشرع فيها. من نوادرها يقصد ماذا؟ المسائل، البدع الإضافية. نعم. البدع الإضافية، أي من نوادر أمثلة البدع الإضافية ما جرى به عمل جملة ممن ينتمي إلى طريقة الصوفية. نعم. غير ما وقته الشرع فيها، فيضعون نوعا من العبادات المشروعة في زمن الربيع ونوعا آخر في زمن الصيف ونوعا آخر في زمن الخريف ونوعا آخر في زمن الشتاء، وربما وضعوا لأنواع من العبادات. هذا مثال آخر. إذن المثال الأول ما هو؟ العبادات الفصلية. المثال التاسع هنا، احنا وصلنا المثال التاسع. المثال التاسع هنا هو العبادات متعلقة بأوقات السنة شتاء وصيفا وخريفا وربيعا وغير ذلك، وهذه يعللون لها بأنواع من التعاليل، لكن المقصود هل يصح إحداث أنواع من العبادات تناسب بعض الأوقات بدعوى مناسبة ذلك لبعض الأوقات؟ لا، فإن الأصل النهي عن الإحداث، فلا يصح أن ينظر في وقت من الأوقات ويجعل له أفضلية بنوع عبادة مخصوصة، فيقول مثلا في أوقات البرد مثلا نكثر من الذكر ولا نكثر من الصلاة، وفي أوقات الحر نكثر من مثلا قراءة القرآن ولا نكثر من الصيام. فهذا التحكم في الأوقات وفي تنويع العبادات بناء على مراعاة الأزمنة، هل جاءت الشريعة بتحديده أو تفضيله؟ وإلا ربما الشريعة فضلت من صام في أوقات الحر ولا لا؟ لماذا؟ لأنه يكون أصبر وأعظم. فلا يقال مثلا لا يصام مثلا اليوم الاثنين والخميس ولا يصام الثلاثة البيض ما دام هناك حر مثلا، وإنما يقرأ بدلا عنها القرآن. فهنا كأنه يقول المتصوفة حاولوا أن يجعلوا هناك أحكام متعلقة بالأزمنة تراعى فيها أحكام من التشريعات، يقول هذا من البدع ومن نوادر البدع، يعني من نوادر البدع التي ظنها بعض المتصوفة. المثال التاسع. وربما وضعوا لأنواع من العبادات لباسا مخصوصا وطيبا مخصوصا وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسفية. إذن يقول المثال التاسع تجاوز قضية العبادات وهو أنهم وضعوا لبعض العبادات ألبسة مخصوصة أو أطياب مخصوصة. إذا لاحظوا هذا هذا هذا التحكم وهذه المناسبات التي يذكرونها كما أطلق عليها الشاطبي هنا هي نوع من الفلسفات التي لم تكن محدودة في الشريعة وغير مقصودة في الشريعة. الشريعة لا تقصد إلى تنويع الأطياب ليكون متناسبا مثلا مع العبادات ولا تنويع الألبسة لتكون مناسبة للعبادات، وإنما خصت الشريعة عبادة واحدة باللباس الواحد، ما هو؟ الحج والعمرة، خصت بلباس مخصوص. لكن لو قال أحد لباس مخصوص بمعنى أنه أبيض ومن شكل واحد، كلامه صحيح ولا غلط؟ خطأ، لأنه حتى الشريعة لما نصت على نوع هذا اللباس رداء وإزار ولم تنص على اللون ولا نوعه من من من من قطن أو من سلك أو غيره من الأنواع التي تستخدم اليوم أو غيرها، بل الشريعة اختارت هذا الشكل من اللباس لترك المخيط، لترك المخيط. إذن هذه من صور البدع الإضافية فيما يتعلق بالألبسة أو الأطياب وما يتعلق بها من أنواع من العبادات، أو الظن أن هذا له مناسبات تتعلق بالعبادات. الشريعة لم تراعي هذا إلا فيما راعته في لبس الإحرام في الحج نعم والعمرة نعم. وأشبه ذلك من الأوضاع الفلسفية يضعونها شرعية، أي متقربا بها إلى الحضرة الإلهية في زعمهم، وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية كأهل التصريف بالأذكار والدعوات ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة والحظوة ورفعة المنزلة، بل ليقتلوا بها إن شاءوا أو يمرضوا أو يتصرفوا وفق أغراضهم. فهذه كلها بدع محدثات بعضها أشد من بعض لبعد هذه الأغراض عن مقاصد الشريعة الأمية الموضوعة، مبرأة عن مقاصد المتخرصين، مطهرة لمن تمسك بها عن أوضار أتباع الهوى، إذ كل متدين بها عارف بمقاصدها ينزهها عن أمثال هذه المقاصد الواهية. فالاستدلال على بطلان دعاويهم فيها من باب شغل الزمان بغير ما هو أولى. وقد تقرر بحول الله في أصل المقاصد من كتاب الموافقات ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والبرهان على بطلانه، لكن على وجه كلي مفيد، وبالله التوفيق. إذن هنا يقول هذه الأوضاع الفلسفية دخلت على المتصوفة فجعلتهم ينظرون إلى مناطات وعلل وأحكام تتعلق بالأذكار أو تتعلق بالألبسة أو تتعلق بهيئات العبادة أو بأعدادها وشروطها وغير ذلك، وهذه كلها لم تكن موجودة في أصل الشريعة، لم تكن موجودة في أصل الشريعة. ومن ذلك يعني تخصيصهم الصوف دون بقية الألبسة على وجه التفضيل، ومن ذلك ما ذكره هنا من أنواع من الألبسة، وكذلك ما تصرف فيه بعض التصرف في الأذكار وتصريفها على أعداد أو هيئات أو أصوات أو غير ذلك، كلها بدعوى أن هذه الحالة التي ذهبوا إليها أفضل وأكمل من غيرها، ثم يرتب عليها صور من التفضيلات وصور من الاستدلالات التي كلها في الحقيقة لم تدل عليها الشريعة. يقول هنا وإذا نظرنا إلى مقاصد الشريعة في مبناها فإننا نجد أن مقاصد الشريعة لم تلتفت إلى هذه المعاني، فلم تلتفت إلى نوع الطيب ولا لنوع اللباس، ولم تلتفت إلى ذكر شيء متعلق بفصول السنة، ولم تلتفت إلى شيء متعلق مثلا بأعداد معينة بالشهور في الأذكار أو في الصلوات، لم تلتفت إلى هذه المعاني. فكون المبتدع يلتفت إليها ثم يريد أن يستنبط بناء على ذلك أحكاما متعلقة بها يكون هذا من التحكم والتخرص في الشريعة، وبناء الشريعة لم يكن مبناها على ذلك. قال وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعا. يقول هذا ننظر إليه إذا قلنا أن أصل العبادة إيش؟ مشروع. كيف إذا كان أصل العبادة إيش؟ غير مشروع. قال فإن كان أصلها غير مشروع فهي بدعة حقيقية مركبة كالأذكار الأدعية التي يزعم أهلها أنها مبنية على علم الحروف. إذن الآن انتهى من الأمثلة في العبادات التي أصلها إيش؟ مشروع، ولكن الابتداع جاء من جهة وضع هيئات وصفات وأعداد وأزمان وربطها بعلل لم تأتي الشريعة بها. قال فإن كان أصل هذا المبنى من العبادة غير مشروع، قال مثل الأذكار والأدعية التي يزعم أنها مبنية على علم الحروف، وهذا لا شك أنه علم السيمياء الذي يسمى بعلم السيمياء، يزعمون أن الحروف لها أسرار وأن لكل حرف رقم معين، ثم يبدأون يفصلوا على هذه الأرقام وهذه الأحرف معان وأحكام وصور من العبادات وصور من أعداد في الأذكار والصلوات وغير ذلك، وهي لا شك أنها كلها والعياذ بالله من الدخول في البدع الحقيقية التي ربما أوصلت إلى الشرك، أوصلت إلى الشرك وتبديل الدين، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هم ربما ربطوها بالكواكب وربطوها بالجن وربطوها بعلم حروف لا صحة لها من جهة الشريعة في تركيبها وزعم أعدادها وغير ذلك. فهذه كلها من الطلاسم التي يستخدمها، لو تلاحظون دائما يستخدمها المنجمون والسحرة والكهان وغير ذلك، يستخدمون هذه الطريقة في صناعة الحروف والأرقام، في صناعة ما يعرف بالحروف والأرقام، وهي في حقيقتها باب من أبواب الدجل والبدع والضلالات التي إذا نظرنا إلى آخر مستوياتها والعياذ بالله في الضلال وجدنا أنه سحر وكهانة وضحك على الناس. إيه نعم. ولذلك هو ذكر ذلك، فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول أرسطو طاليس وغيره، فهي مبنية على هذه المعاني، نسأل الله العفو والعافية. قال اقرأ فردها إلى أوضاع. وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعة، فإن كان أصلها غير مشروع فهي بدعة حقيقية مركبة كالأذكار والأدعية التي يزعم أهلها أنها مبنية على علم الحروف، وهو الذي اعتنى به البوني وغيره ممن حذوا حذوه أو قاربه. فإن ذلك العلم، هذا صاحب البوني صاحب كتاب شمس المعارف ولطائف العوارف، وهو أبو العباس أحمد بن يوسف البوني، وهو في القرن بداية القرن توفي في بداية القرن السابع، ولا شك أن هذا الكتاب من الكتب الضالة المضلة، نسأل الله العفو والعافية. نعم، أصله من الرافضة لكن كتابه أصبح نوعا من تعليم السحر والكهانة، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وغيره ممن حذو حذوه أو قاربه، فإن ذلك العلم فلسفة. وله كتب كثيرة في هذا الباب، كتبه كثيرة في باب الكهانة والسحر والشعوذة. أصله متصوف يا شيخ. متصوف. فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول وهو أرسطاطالطيس، فردوها إلى أوضاع الحروف المعجمة وجعلوها هي الحاكمة في العالم، وربما أشاروا عند العمل بمقتضى تلك الأذكار وما قصد بها إلى تحري الأوقات والأحوال الملائمة لطبائع الكواكب ليحصل التأثير عندهم وحيا، فحكموا العقول والطبائع كما ترى وتوجهوا شطرها وأعرضوا عن رب العقل والطبائع، وإن ظنوا أنهم يقصدونه اعتقادا في استدلالهم لصحة من تحلوا على وقوع الأمر وفق ما يقصدون، فإذا توجهوا بالذكر والدعاء المفروض على هذا الغرض المطلوب حصل، سواء عليهم أنفعا كان أم ضرا وخيرا كان أم شرا، ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء أو حصول نوع من كرامات الأولياء. كلا، ليس طريق الحق من مرادهم ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم، فلا تلاقي بين الأرض والسماء ولا مناسبة بين النار والماء. إذن يقول هذا يعني يجب على أهل العلم أن يحذروا مثل هذه الطريقة وهذا المسلك، لأن هذه بدعة حقيقية وليست في باب البدع الإضافية التي تكلم عنها. لكن يقول انظر لما دخلوا في صور من الفلسفة فيما يتعلق باللباس وما يتعلق بالأذكار وما يتعلق بالزمان الخريف والريف، ثم بدأوا يبحثوا عنها عن علل وبدأوا يدخلوا في هذا الباب، أوصلهم بعد ذلك لاستعمال التعامل مع الحروف والأرقام، ثم دخلوا منها إلى أنواع من ربطها بالكواكب، ثم بعد ذلك التأثير، ثم بعد ذلك وأدخلوا في هذا إلى السحر والكهانة، وبدأوا يعني يلبسون على الناس. ولذلك تجد باب السحرة والكهان إنما هو أخذ لأموال الناس والتلبيس، وباسم الأولياء وباسم الكرامات وباسم علم الغيب وباسم الحصول الكرامة وإجابة الدعاء وما يتعلق بها. يقول هذا كله من باب الضلالات التي ركبها بعض فلاسفة التصوف والضلال منهم المنحرفون الضالون، نسأل الله العفو والعافية. فإن قلت فلم يحصل التأثير حسب ما قصدوا، فالجواب أن ذلك في الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق، ذلك تقدير العزيز العليم. فالنظر إلى وضع الأسباب والمسببات أحكام وضعها الباري تعالى في النفوس، يظهر عندها ما شاء الله من التأثيرات على نحو ما يظهر على المعين عند الإصابة بالعين وعلى المسحور عند عمل السحر، بل هو بالسحر أشبه لاستمدادها من أصل واحد. وشاهده ما جاء في الصحيح خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وفي بعض الروايات: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وشرح هذه المعاني وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه. والحاصل أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم من البدع المحدثات، لكن تارة تكون البدعة فيها إضافية باعتبار أصل المشروعية، وتارة تكون حقيقية. إذن هو يريد يجيب على اعتراض على قولهم أنهم يذكرون أذكارا ويعملون أعمالا وأدعية إذا قصد الذاكر أو الداعي معان معينة فإنه يستجاب له لما قصد. فيقول هذا يحصل له سواء قصد خيرا أو نفعا فإنه يستجاب له. فيقول كأنهم يستدلون بالاستجابة هنا على أصل مشروعية الفعل، ففي كونه مثلا ذكر أذكارا بعدد معين وهيئة معينة وأدعية بصيغ معينة ولو كانت هذه الصيغ فيها محدثات، قالوا أنه يستجاب. فهو يقول حصول التأثير من بعض الأذكار أو بعض الأدعية أو بعض الأعمال، يقول هذا لا يدل على المشروعية، بمعنى ليس كل من فعل فعلا معينا فاستجيب له أحصل ما أراد أن هذا يدل على أن هذا مشروع، وإنما الذي يدل على المشروعية النصوص الشرعية الأدلة. وإلا قد يستجاب حتى للكافر، قد يستجاب حتى للفاسق، قد يستجاب حتى لكذا، ولذلك لا يدل على الصحة، بمعنى قد يترتب على بعض الأعمال البدعية تحقيق آثار شرعية أو قل نقول حسنة، وهذه لا تدل على أصل مشروعية الفعل. ثم لما علل الشاطبي هنا علل بتعليل الأشاعرة، ولذلك نقول هنا ما علل به على قول الأشاعرة في علاقة الأسباب بمسبباتها هذا تعليل غير صحيح، والصحيح ما عليه أهل السنة والجماعة. أما قوله هنا وضع الأسباب أحكام وضعها الباري في النفوس يظهر عندها ما شاء من التأثيرات، نقول لا، ليس يحصل عندها وإنما يحصل بها. فالنار يحصل بها الإحراق، والدعاء يحصل به الاستجابة، والأسباب يحصل بها مسبباتها، وليس عندها. عندها قول الأشاعرة، قولها عندها. الفرق أنه كأنه ينفي عن الأسباب أنها تفعل أو تحدث منها الفعل، ونحن نقول أن الأسباب يحصل بها ولكن بإعانة من الله، وليس وأما أنها لا تفعل وإنما الذي يفعل الله عندها فهذا غير صحيح. ولذلك أنهم يقولون المسببات تحدث عند الأسباب لا بها، فالإحراق ليس بسبب النار وإنما عندها حصل الإحراق. سبب قولهم هنا لماذا قالوا بهذا القول؟ أن هذا يفضل القول بالشريك مع الله، إذن هم يريدون تنزيه الله. الأمر الآخر أن هذا يفضل إنكار النبوات، وهذا وهذه كلها مزاعم. والصحيح هذا الزعم لا يلزم منه ذلك، لأن أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا الأسباب لا تستقل وإنما لا بد من وجود الشرط وعدم وجود المعارض. وإنما أهل السنة والجماعة يقولون عدم وجود المانع ولا بد من إعانة الله عز وجل وتوفيقه، ولذلك الله قادر سبحانه وتعالى على أن يجعل النار لا تحرق، وقادر على أن يجعل الصخرة يخرج منها ناقة كما في قوم هود وغير ذلك. إذن الله قادر على أن يفعل ما يشاء، لا يعجزه شيء. وأما أن معنى ذلك أنه يفضي إلى يعني الشريك مع الله أو يفضي إلى إنكار النبوات، فنقول هذا غير صحيح، لأن أهل السنة والجماعة لا يقولون السبب يقوم بفعل المسبب استقلالا، لا، ولكنهم يقولون هو يفعل. فالنار الأصل فيها أنها تحرق والسلاح يقطع، فهذا خلقه الله على هذه الهيئة فهو يحدث به ذلك. ولذلك الناس يتعاملون مع أسباب واقعة مستقرة ولا مع حقائق غير واقعة ولا مستقرة. وأما الكرامات والخرق للعادة وما يحصل غير ذلك فهذا وهذا من الله عز وجل، والله قادر على أن يفعل ذلك كله. إذن الشاطبي، لنختم، الشاطبي يريد أن يقول أن هذه البدع التي ذكر لها 9 أمثلة هي بدع إضافية تشبه الحقيقية من بعض الوجوه، وأما ما ذكره في الأخير فهي بدعة حقيقية، وهي تعود إلى بدعة الكهان والسحرة وغير ذلك باستخدامهم العلل والحروف وغير ذلك بدعوى أن هذه لها أسباب ولها نفع وضر، نسأل الله العفو والعافية، ولها علاقة بالكواكب وغير ذلك وعلم الغيب، فهذا كله غير صحيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.